إلى يوم الدين. قلنا إن هذه النظرية الثانية في باب الإرادة المشروطة والتي هي للمحقق العراقي رحمه الله مما لا يوافق عليه لا البرهان الذي أقامه رحمه الله، ولا أن هذه النظرية توافق الوجدان. أما البرهان فلما قلناه بالأمس من أن البرهان الذي ذكره يفترض أن هنا شقين لا ثالث لهما، أحدهما أن يكون الشرط عبارة عن الوجود الخارجي، مثلا شرط شرب الماء عبارة عن العطش الخارجي، هذا شق. والشق الثاني هو أن يكون شرط إرادة شرب الماء عبارة عن الوجود الذهني للعطش، الوجود اللحاظي التصوري للعطش. الأمر منحصر في هذين الشقين، وبما أن الشق الأول مستحيل، يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء خارجي بوجوده الخارجي يكون دخيلا ومؤثرا في الإرادة، هذا ما يمكن. لماذا؟ لأن الإرادة من موجودات عالم النفس، وموجودات عالم النفس مجردة عن المادة، بينما الموجود الخارجي موجود مادي، ولا يمكن أن يكون الموجود المادي مباشرة مؤثرا في الموجود المجرد عن المادة. فلا يمكن أن يكون العطش الخارجي دخيلا ومؤثرا في الإرادة التي هي أمر نفساني بصورة مباشرة، ما يمكن. دائما الأشياء الخارجية الموجودات المادية إنما تؤثر في العالم المجرد عن المادة، إنما تؤثر بتوسط الذهن. الذهن خلقه الله تبارك وتعالى لكي يكون همزة وصل، لأن يكون رابطا بين العالم الخارجي وعالم النفس. العطش الخارجي يؤثر في إرادة الإنسان عبر تأثير مباشر، ما إله، عبر صورة العطش أو الإحساس بالعطش أو التصديق بالعطش، وهذا كله فعل نفساني يؤثر حينئذ في إرادة الإنسان. فعلى أي حال هذا البرهان كان قائما على أساس أن الأمر منحصر في هذين الشقين، إما هذا وإما هذا، وحيث أن هذا محال، الوجود الخارجي مستحيل أن يؤثر، إذن يتعين الثاني وهو الوجود الذهني اللحاظي. في حين أننا قلنا بالأمس أنه لا، ليس الأمر منحصرا في هذين الشقين، إذ هناك شق ثالث وهو أن يكون الدخيل والمؤثر في الإرادة لا الوجود الخارجي للعطش ولا الوجود اللحاظي الذهني يعني تصور العطش، لا لا هذا ولا ذاك، وإنما الدخيل في إرادة شرب الماء عبارة عن التصديق بالعطش. الوجود الذهني التصديقي للعطش لا الوجود الذهني التصوري للعطش، صرف تصور العطش لا يحقق في الإنسان إرادة لشرب الماء. التصديق بالعطش يعني الإحساس بالعطش، حضور العطش عند الإنسان يعني تحقق العطش عند الإنسان وإحساسه به والتصديق به، هذا هو الذي يؤثر في إرادته لشرب الماء. فبرهانكم على أن المؤثر هو الوجود الذهني اللحاظي هذا البرهان غير صحيحين. ما دام يوجد شيء ثالث يمكن أن يكون هو المؤثر، إذن يبطل برهانكم على أن المؤثر هو الوجود اللحاظي الذهني. هذا من ناحية البرهان الذي أقامه المحقق العراقي. قلنا لا البرهان صحيح ولا أصل النظرية أصلا، أصل النظرية أيضا غير صحيحة. لماذا؟ لأنها خلاف الوجدان، فإن الوجدان يقضي ويحكم بأن مجرد لحاظ العطش مثلا وتصور العطش من قبل الإنسان المرتوي غير العطشان، ها، مجرد تصور العطش لا يؤثر في انقداح الشوق والإرادة في نفسه تجاه شرب الماء فعلا. مهما يتصور العطش في ذهنه ما دام هو مرتوي مو عطشان فعلا، هذا لا يجب أن تنقدح في نفسه إرادة ويتحقق في نفسه شوق نحو شرب الماء فعلا. لماذا؟ لأن الشوق والإرادة بحسب تركيب الإنسان، الشوق والإرادة دائما إنما ينشأ من ملائمة قوة من قوى الإنسان وحاجة من حاجاته النفسية مع شيء يكمل النقص الموجود في الإنسان والذي يشعر به. دائما الإرادة الشوق ينشأ من هذا، يعني هناك نقص يحس الإنسان به ويحتاج إلى شيء يكمل ويرمم هذا النقص ويرفع هذا النقص. يعني بعبارة أخرى هناك حاجة يحس بها فلذا تحصل لديه إرادة ويحصل لديه شوق نحو ذاك الشيء. الإنسان المرتوي فعلا الذي هو غير عطشان الآن، هذا الإنسان لا يناسب ولا يلائم قواه شرب الماء، لأنه لا يحس الآن بحاجة إلى شرب الماء، لا يحس بنقص الآن لابد من رفعه وتكميله. فلا توجد ملائمة بين قواه بلي وبين شرب الماء، بل قد يكون شرب الماء مضرا بحاله، مو بس ماكو ملائمة اكو منافرة. فلذا لا ينقدح في نفسه شوق وإرادة نحو شرب الماء، لأن الشوق والإرادة فرع واقع الملائمة، الملائمة بين القوى وبين شرب الماء. أما تصور الملائمة لحاظ الملائمة هذا ليس له دخل كما قال المحقق العراقي. الشوق والإرادة فرع واقع الملائمة لا تصور الملائمة. 60 سنة هم يتصور الملائمة بين شرب الماء وبين قواه وحاجاته، مع ذلك لا تنقدح في نفسه إرادة نحو شرب الماء بمجرد تصور الملائمة. واقع الملائمة هو الشرط، واقع الملائمة متى يتحقق؟ عندما يتحقق العطش خارجا، أو عندما يصدق الإنسان بالعطش، يحس بالعطش يصدق، ولو تصديق خاطئ، ولو تصديق خاطئ كاذب، بس المهم يصدق. إذن فهذه النظرية أيضا في نفسها غير صحيحة. وبكلمة أخرى، إننا نسأل المحقق العراقي رحمه الله، نقول: هل تقصدون في هذه النظرية أن مجرد الوجود اللحاظي التصوري للشر من قبيل مثلا العطش بالنسبة لشرب الماء، أو من قبيل المرض بالنسبة لشرب الدواء، هل تقصدون أن مجرد الوجود اللحاظي التصوري للمرض هذا دخيل في انقداح الإرادة والشوق فعلا إلى شرب الدواء، بحيث يصبح الشوق إلى شرب الدواء فعليا بمجرد ماذا؟ بمجرد تصور المرض يكون الشوق فعلي، لكن فاعلية هذا الشوق وتحريك هذا الشوق نحو شرب الدواء، هذه الفاعلية والمحركية تتأخر إلى حين التصديق بالمرض مثلا. هل مقصودكم هذا؟ إن قصدتم هذا فهو خلاف الوجدان. الوجدان يقضي بأن مجرد لحاظ المرض لا يخلق الشوق في نفس الإنسان نحو شرب الدواء مثلا، مجرد تصور المرض ما يحقق في الإنسان إرادة وشوق نحو شرب الدواء. وما قلتموه من التفكيك بين فعلية الإرادة وفاعلية الإرادة، قلتم الإرادة فعلية، إرادة شرب الدواء بمجرد لحاظ المرض وتصوره، لكن فاعلية هذه الإرادة ليست الآن، فاعلية هذه الإرادة تتأخر إلى حين تحقق المرض خارجا. فككتم بين فعلية الإرادة وبين فاعليتها ومحركيتها، هذا التفكيك غير معقول في الموارد التي يكون للمريد قدرة على المراد، في الموارد التي تكون له القدرة، تكون للشائق قدرة على تحصيل المشتاق إليه، تكون للمريد قدرة على تحصيل المراد، في هذه الموارد لا معنى للتفكيك بين فعلية الإرادة وفاعليتها. إذا إرادة فعلية فالمفروض أن تكون الآن فاعلة، لأن عنده قدرة، عنده اشتياق إلى شيء وعنده قدرة على تحصيل ذاك الشيء، ليش هاي الإرادة متحركة؟ ايش معنى محركيتها تتأخر؟ ليش؟ إذا الإرادة فعلية وأكو قدرة على تحصيل المراد، إذا لماذا الفاعلية تتأخر؟ لا وجه للتفكيك بين فعلية الإرادة وفاعلية الإرادة رغم القدرة على تحصيل المراد والمشتاق إليه، هذا غير معقول. هذا فيما إذا قصدتم هذا الفرض الأول. وأما إذا كان مقصودكم هو أن مجرد الوجود اللحاظي التصوري للمرض هذا دخيل في انقداح الإرادة والشوق فعلا لا إلى شرب الدواء، بل إلى شرب الدواء المقيد بالمرض. هذا فرقه عن الفرض الأول. هذا صار في الفرض الأول أيضا فرضنا أن مقصود المحقق العراقي هو أن مجرد الوجود اللحاظي التصوري للمرض دخيل في انقراح الإرادة إلى شرب الدواء. أما هنا لا، نفترض أن مقصوده هو أن الوجود اللحاظي التصوري للمرض هذا دخيل في انقداح الإرادة لا إلى ذات شرب الدواء، بل إلى شرب الدواء بقيد المرض، على تقدير المرض المقيد بالمرض. إذا كان هذا مقصودكم فهذا رجع إلى أنه إذا الشرط أصبح شرطا للمراد وليس للإرادة، لأنه صار المرض شرطا لماذا؟ لشرب الدواء. شرب الدواء الذي هو مراد مقيد بالمرض. وهذا رجعتم إلى النظرية الأولى. النظرية الأولى هي التي كانت تقول أن الشرط يرجع للمراد لا للإرادة، الإرادة مطلقة غير مشروطة. هذا شيء كانت النظرية الأولى تقوله، وقد فرغنا وفرغتم عن بطلان النظرية الأولى، حتى أنتم هم ما أقبلتوا النظرية الأولى، قلتم أن الشرط ما يرجع للمراد، الشرط يرجع للإرادة، وبهذا امتازت نظريتكم عن النظرية الأولى. فإذا كان هذا مقصودكم هذا يرجع لذلك، و يكون الجواب عليه هو الجواب على تلك النظرية. هذا هم فرض ثاني. والفرض الثالث أن يقال نقول أنكم تقصدون في هذه النظرية أن تقولوا أن مجرد الوجود اللحاظي التصديقي للمرض، مو التصوري، الوجود اللحاظي التصديقي للمرض، يعني العلم بالمرض، العلم بالمرض، التصديق بوجود المرض، سواء بالعلم الحضوري أو بالعلم الحصولي على أي حال. إذا كان الشرط مما يعلم علما حضوريا كالعطش، العطش يعلم الإنسان به علما حضوريا، يعني نفسه حضور العطش في كيان الإنسان هو هذا علم الإنسان بالعطش، العطش والجوع بلي، هذه أمور يحصل العلم بها علما حضوريا، يعني نفسه هذه الأمور حاضرة عند الإنسان موجودة في نفسه في كيانه. وإذا كان الشرط مما يعلم علما حصوليا فعلم حصولي. المهم الوجود العلمي للشرط، يعني التصديق والعلم بالشرط علما حصوليا أو حضوريا، هذا هو الدخيل في انقداح الإرادة. إذا كان مقصودكم هذا هو الدخيل في انقداح الإرادة والشوق فعلا إلى ذاك الشيء، إلى شرب الدواء مثلا، العلم بالمرض والتصديق به هو الدخيل، هو المؤثر في انقداح الإرادة نحو شرب الدواء. هذا هو الاحتمال الثالث في أن يكون مقصودكم هذا. إن كان قصدكم هذا كما هو الذي نفهمه من عبارة نهاية الأفكار التي هي تقريرات بحث المحقق العراقي للمفهوم الآملي، وكذلك هذا هو الذي نفهمه من مقالات الأصول التي هي للمحقق العراقي نفسه، يعني بقلمه له كتاب مقالات الأصول، يفهم من هذا أن مقصود هذا. إذا كان هذا هو المقصود إذن هذا المقدار من البيان عاجز عن أن يفسر لنا الوجدان الذي يحكم بأن هناك فرقا من الناحية النفسية بين إنسانين نفترضهما. إنسان لم يتمرض مثلا فرضا ويعلم أنه لا يتمرض أبدا، هكذا نفرض. إنسان لم يتمرض إلى الآن ويعلم أنه لا يتمرض في المستقبل، أو يحتمل أنه لا يتمرض في المستقبل، سواء يعلم أو يحتمل ماكو فرق. ولكن هذا الإنسان رغم أنه ما متمرض ويدري أنه ما راح يتمرض، مع ذلك باني قاصد باني على ماذا؟ على أنه لو تمرض يشرب الدواء. هذا هذا إنسان افترضوا. وبين إنسان آخر ذاك أيضا لم يتمرض ويعلم أنه لا يتمرض أبدا أو يحتمل، ولكنه باني على أن لا يشرب الدواء حتى لو تمرض. إنسانان من هذا القبيل نفترضهما، بلي أكو فرق بين هذول الاثنين وجدانا. هل الوجدان يرى فرقا نفسيا من الناحية النفسية بين الإنسان الأول والإنسان الثاني؟ بلي يوجد فرق، قطعا يوجد فرق. لا، ذاك باني على أن ما يشرب الدواء حتى لو تمرض، هذا باني على أن يشرب لو تمرض، مع أنه اثنين مشتركان في ماذا؟ في أنه ما متمرضين ويعلمون أنه لا يتمرضون. يعني الوجود اللحاظي التصديقي للمرض بالنسبة إليهما شيء واحد، كلاهما ليس له تصديق بالمرض، كلاهما ليس يوجد عنده لحاظ تصديقي للمرض، علم بالمرض ماكو، يدري أنه ما يتمرض أو يحتمل أنه ما يتمرض. فكلاهما من الناحية التي قلتم أنها دخيلة في تحقق الإرادة نحو شرب الدواء، من هذه الناحية كلاهما على حد سواء. لكن مع ذلك نشوف الأول باني على أن يشرب الدواء، يعني له إرادة نحو شرب الدواء لو تمرض، الثاني حتى هاي الإرادة ما عنده. إذا كان مجرد الوجود اللحاظي التصديقي للمرض هو الدخيل في تحقق الإرادة نحو شرب الدواء، لكان المفروض أن لا يكون هناك أي فرق من الناحية النفسية بين هذين الشخصين. يعني كان المفروض أن لا يكونا معا، لا يكونا بانيين ومريدين لشرب الدواء، المفروض أنهما ثم يريدون شرب الدواء. لماذا؟ لأنه لم يحصل لهما الوجود اللحاظي التصديقي للمرض، لم يحصل لهما العلم بالمرض، لا للأول لا للثاني. فالمفروض أنه لا الأول يريد شرب الدواء ولا الثاني يريد شرب الدواء، في حين أن الوجدان يحكم بأنه أكفاك الأول باني على أنه إذا تمرض يشرب الدواء، الثاني باني على أنه حتى إذا تمرض ما يشرب الدواء. ما هو تفسيركم لهذا الفرق؟ بناء الأول على شرب الدواء وعدم بناء الثاني، شو تفسيركم إليه؟ كلامكم أن الوجود اللحاظي التصديقي للمرض هو الدخيل في انقضاح الإرادة نحو شرب الدواء، هذا الكلام يعجز عن تفسير هذا الوجدان الذي يحس به الإنسان. كل إنسان يحس بأن هناك فرقا بين هذين الشخصين، هذا الفرق أنتم تعجزون عن تفسيره، لأنكم فسرتم انقضاح الإرادة وتحقق الشوق نحو شرب الدواء فسرتموه بأنه كلما يحصل العلم بالمرض تحصل الإرادة نحو شرب. خب كلا هذين الإنسانين الشخصين لم يحصل له العلم بالمرض، بل بالعكس يعلم بعدم المرض. ف فش معنى الأول تحققت له إرادة نحو شرب الدواء إذا تمرض، والثاني ما تحقق له مثل هذه الإرادة؟ هذا تمام الكلام في هذه النظرية الثانية، وقد اتضح أنها أيضا باطلة وغير صحيحة. النظرية الثالثة هي للمحقق النائيني رحمه الله. الأولى كانت للشيخ الأعظم الأنصاري، الثانية كانت للمحقق العراقي، النظرية الثالثة للمحقق النائيني رحمه الله، وهي أن وجود الإرادة، وجود الإرادة، الإرادة المشروطة وجودها فعلي من أول الأمر قبل تحقق الشرط. مثلا وجود إرادة شرب الدواء، وجود هذه الإرادة، هذا الوجود فعلي وثابت قبل المرض، قبل تحقق الشرط خارجا. فمن هذه الناحية لا فرق بين الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة، كما أن وجود الإرادة المطلقة فعلي ما متوقف على شيء، كذلك وجود الإرادة المشروطة هم يقول المحقق النائيني. بلي بلي. فكما هو الحال مثل ما قال السيد على النظريتين السابقتين، يعني المحقق النائيني متفق مع كلتا النظريتين السابقتين، متفق من هذه الناحية أن وجود الإرادة المشروطة فعلي. الشيخ أيضا كان يقول وجود الإرادة فعلي قبل تحقق الشرط، لأنه الشرط شرط المراد مو الإرادة. أغضياء أيضا كان يقول وجود الإرادة فعلي قبل تحقق الشرط، لا لأن الشرط شرط المراد، لا، شرط الإرادة، لكن هذا الشرط حاصل حين تحقق الإرادة. ليش؟ لأن الشرط هو لحاضر الشرط. فكلهم يقولون إذن أن وجود الإرادة فعلي قبل تحقق الشرط. إلى هنا النظريات كلها متفقة. الوجود في الإرادة المشروطة وفي الإرادة المطلقة وجود فعلي ما معلق على شيء، لكن الموجود بهذا الوجود ما هو؟ الموجود بهذا الوجود في الإرادة المطلقة شيء، في الإرادة المشروطة شيء آخر. الموجود فعلا في الإرادة المشروطة معلق، أما الموجود فعلا في الإرادة المطلقة فعلي وغير معلق. المحقق النائيني إذن يفرق بين شنو؟ بين الوجود والموجود. يقول الإرادة المطلقة وجودها فعلي، هي هم فعلية، وجودها فعلي وهي يعني الشيء الموجود بهذا الوجود هم فعلي. أما الإرادة المشروطة وجودها فعلي لكن هي ليست فعلية، هي معلقة. بعبارة أخرى، وجود الإرادة المشروطة عبارة عن وجود إرادة معلقة، في حين أن وجود الإرادة المطلقة عبارة عن وجود إرادة فعلية وغير معلقة. فالوجود فعلي في كلتا الإرادتين، لكن الموجود بهذا الوجود معلق في باب الإرادة المشروطة، وغير معلق في باب الإرادة المطلقة. هذا ما يقوله المحقق النائيني رحمه الله، ويمكنكم أن تجدوا كلامه في كلا تقريري بحثه، يعني أجود التقريرات للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، الجزء الأول صفحة 137 إلى 140 بحسب هذه الطبعة المشتملة على تعليقات السيد الخوئي نفسه بالهامش. هذا أحد تقريري بحث المجزى. والتقرير الآخر الشيخ الكاظمي فوائد الأصول، الجزء الأول صفحة 189 إلى 191 بحسب طبعة جماعة المدرسين في قوم. خب، كلام المحقق النائيني قد يكون نوعا ما بحاجة إلى توضيح أكثر، هو هذا المقدار، بيان هذا موجود في تقريرات هذا المقدار، لكننا لو أردنا أن نوضح كلامه أكثر يمكننا أن ننظر لكلامه، ننظر بالوجودات الاعتبارية وبالوجودات الذهنية. أما التنظير بالوجودات الاعتبارية نقول أن المحقق النائني كأنه يفترض أن الإرادة اللي هي محل بحثنا، هاي الإرادة مثل الوجودات الاعتبارية، الوجودات الاعتبارية يعني الأحكام الاعتبارية، مثلا الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، هاي الأحكام الشرعية اعتبارات، جعول اعتبارات، فهي وجودات اعتبارية. خب، هاي الوجودات الاعتبارية أحيانا نحن نرى أن مثلا الحرمة بوصفها وجودا اعتباريا يعتبره الشارع يجعله. خب، هاي الحرمة أحيانا يكون هناك حرمة فعلية، يعني وجود حرمة فعلية، وأحيانا يكون وجود حرمة معلق. مثلا حرمة شرب الخمر بلي وجودها فعلي ما معلق على شيء، هناك حرمة فعلية لشرب الخمر، هناك حرمة أيضا لشرب العصير العنبي، بس هذه الحرمة الثانية معلقة على الغليان، إذا غلى العصير العنبي. فأكو عندنا حرمة فعلية مثل حرمة شرب الخمر، وأكو عندنا حرمة معلقة غير فعلية مثل حرمة شرب العصير العنبي اللي هي معلقة على الغليان. فكما أنه في باب الحرمة التي هي من الوجودات الاعتبارية أحيانا تكون هناك حرمة فعلية وأحيانا تكون حرمة معلقة، كذلك المرجع هكذا يريد أن يقول أن الإرادة هم مثل الأفرض حرمة. مثلا هو ما قال، هذا التنظير ما مذكور في تقريراته، احنا جل ننظر يعني الإرادة هم مثلا افترضوها مثل الحرمة، شلون الحرمة أحيانا تكون فعلية أحيانا تكون معلقة، الإرادة هم أحيانا تكون إرادة فعلية، فيكون لدينا وجود إرادة فعلية وأحيانا تكون الإرادة معلقة غير فعلية، بالرغم أن الوجود ثابت في كليهما، هم في الإرادة الغير الفعلية الوجود فعلي، وهم في الإرادة بلي المعلقة أيضا الوجود فعلي، لكن الموجود وهو الإرادة غير فعلي، مثل الوضع الحرمة. في حرمة شرب الخمر الوجود فعلي، وجود الحرمة فعلي، والحرمة هم فعلية، هم الوجود فعلي هم الموجود فعلي. أما في حرمة شرب العصير العنبي الوجود أيضا فعلي، وجود الحرمة فعلي، لكن الموجود وهي الحرمة مو فعلية. فوجود فعلي لكن الموجود مو فعلي، فليكون الإرادة هم من هذا القبيل مثلا. هذا تنظير بالأحد. وأما التنظير بالوجودات الذهنية أيضا يمكن أن ننظر كلام المحقق النائني بالوجودات الذهنية مو الاعتبارية. وجودات ذهنية عن تصورات، تصورات الذهنية. الإنسان مثلا تارة يتصور الآن، الآن يتصور نزول المطر الآن. إذا تصور الآن نزول المطر الآن، هنا وجود التصور فعلي والموجود بهذا الوجود هو شنو أيضا فعلي، هو عبارة عن المطر الآن لكن فعلي. وأحيانا أخرى لا، الآن يتصور لكن يتصور ماذا؟ نزول المطر إذا مثلا برد الهواء. هو الآن يتصور لكن يتصور نزول مطر على مثلا تقدير كون الهواء باردا. ففي كلا الفرضين، في كلتا الحالتين، الوجود الذهني للمطر فعلي، يعني تصور المطر فعلي في كلا الحالتين، لكن الموجود بهذا الوجود الذهني في الفرض الأول عبارة عن مطر فعلي، أما في الفرض الثاني الموجود بهذا الوجود الذهني عبارة عن مطر غير فعلي، مطر سوف يعني إذا برد الهواء ينزل مو الآن. فقد يقال أن المحقق النائني يقصد أن الإرادة مثل التصور، مثل الوجود الذهني. وجود الإرادة فعلي هم في الإرادة المطلقة هم في الإرادة المشروطة، لكن الموجود بهذا الوجود في باب الإرادة المطلقة فعلي، الموجود هم فعلي، أما في باب الإرادة المشروطة الموجود غير فعلي. هذه هي نظرية المحقق النائيني بشأن الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة. وهو رحمه الله يحمل كلام الشيخ الأنصاري أيضا، يحمله على هذا، على كلامه هو، يعني هو يدعي أن مقصود الشيخ أيضا هو هذا. على كل حال هذا ما سوف ندرسه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.